الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدروس الآتية إن شاء الله تعالى هي عن أحكام الزكاة، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. ففي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما جاء الرجل الذي عليه الذي هو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سأله عن الإسلام، فقال: الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فهذه الأركان الخمسة هي أركان الإسلام، والأركان معناها العمد التي يقوم عليها البناء، هذه هي الأركان. فالبيت يكون له عمد ويكون له أسس يقوم عليها. فالإسلام كأنه بناء شامخ وبناء قوي، وعمده هي هذه الأركان الخمسة: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، صيام رمضان، حج بيت الله الحرام. هذه هي أركان الإسلام. والزكاة هي فريضة، من كفر من جحد وجوبها فهو كافر. الذي يقول إن الزكاة سنة وأنها ليست بواجبة ولا فريضة هذا كافر، لأنه راد لنصوص الله، لنصوص كتاب الله وسنة رسول الله. وأما الذي يمنعها مع اعتقاده أنها واجبة فهذا والعياذ بالله فاسق، فسق عظيم وهادم ركن من أركان الإسلام، هادم ركن من أركان الإسلام. لأن الله جل وعلا كلما ذكر الصلاة ذكر معها الزكاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دائما في آيات القرآن هكذا إذا ذكر الصلوات الخمس ذكر معها الزكاة، زكاة الأموال، فهي قرينة الصلاة في كل موضع من القرآن. لذا كانت من أركان الدين، من أركان الدين العظيمة. والذي يتهاون بالزكاة كأنه والعياذ بالله متهاون أين بالصلاة، لأن الصلاة إخت الزكاة، فمن تهاون بهذا الركن تهاون بالركن الآخر، فجاحدها والعياذ بالله كافر. وهنا قال: باب كتاب الزكاة. والزكاة لما سميت زكاة؟ لما سميت بهذا الاسم؟ قال: لأن الزكاة في اللغة النماء، النماء والزيادة، إذا زكى الشيء يعني نمى، نمى وزاد. فالزكاة تنمي المال وتزكيه وتزيده، تزيده حسا وتزيده معنى، تزيده معنى بمعنى أنها تبارك فيه وتقيه شر الآفات وتقيه شر التلف وتقيه من جميع الشرور التي تعرض له، وتزيده لأن الله جل وعلا يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجاء في الحديث الصحيح أن ملكين ينزلان كل ليلة فيقول أحافة يقولان: اللهم أعطي ممسكا تلف وأعطي منفقا خلف. دائما. فالزكاة هذه كما أنها تزيد المال زيادة معنوية وتطهره وتزكيه فهي أيضا تزيده زيادة حسية، تمنعه من الآفات وتمنعه من التليفات وتقيه الشرور وتزيد فيه، تزيد فيه. ما ضر مال صدقة كما في الحديث، ما ضر مال صدقة بل تزيده بل تزيد. فهذا معنى تسميتها واشتقاقها من اللغة بمعنى أنها إيش؟ أنها زكاة. هذا معنى. وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه. إذا هذا الجزء الذي أنت تخرجه من مالك إلى الفقراء يسمى زكاة، هذا زكاة مالك. سمي زكاة لأنه يزيد في المخرج منه، يزيد بقية المال، بقية المال ويقيه. أما تعريفها الشرعي وتعريفها الفقهي عند العلماء فإن الزكاة حق واجب، حق واجب، يعني ما هي بسنة ولا هي فضيلة، لا، واجب، واجب من الواجبات، في مال مخصوص، ما هو جميع الأموال تجب فيها الزكاة، لا، تجب في الأموال النامية، تجب في الأموال النامية التي تنمو وتزيد، أما الأموال التي لا تنمو لا تجب فيها الزكاة. فمثلا أثاث البيت ما يجب فيه زكاة لأنه هذا لا ينمو وإنما هو مال قنية. البيت السكنة لا تجب فيه الزكاة لأنه ما أعد للنماء وإنما أعد للسكنة. المراكب من السيارات أو الدواب أو نحو ذلك كلها لا تجب فيها الزكاة لأن هذه أموال أعدت للقنية وأعدت للانتفاع، ما أعدت للتجارة ولا أعدت للنماء، فلا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة. ومن هذا قال العلماء إن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال، المصاغ الذي يعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة لأنه من أموال القنية، لأنه من مال القنية، ما أعد للتجارة ولا أعد للنماء ولا أعد للزيادة، لا، إنما أعد للاستعمال مثل أواني البيت ومثل أثاثات البيت ومثل بيت السكنة ومثل سيارة الركوب ومثل ذلك. فهذه الأشياء التي أعدت للانتفاع وأعدت للقنية هذه لا زكاة فيها لأن الزكاة مبنية على المواساة بين الفقراء والأغنياء. فالأموال التي تنمو والأموال التي تزيد بالتجارة ولا بالزراعة ولا بالدر والنسل هذه تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. أما الأموال المجمدة والتي بس الغرض منها الاستفادة والانتفاع فهذه لا تجب فيها الزكاة. من هذا المصاغ والحلي المعد للاستعمال أو المعد للعارية هذا ما أعد للتجارة ولا أعد للنماء ولا أعد للزيادة، إنما أعد للاستفادة للانتفاع به كالأواني وغيرها. ومن هذا مشى على قاعدة الزكاة أنها لا تجب فيه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وابن تيمية وغير هؤلاء من علماء المسلمين وأتباعهم من كبار العلماء، كلهم لا يرون فيه الزكاة. أما ما ورد من أحاديث فهي أحاديث مطعون في متونها ومطعون في أسنادها، حتى متونها مطعون فيها لأنها ما تنطبق على الواقع، ما تنطبق على الواقع، إذا الإنسان طبقها ما انطبقت على الواقع، ما تنطبق عليه الأحاديث التي تروى. ولهذا قال الترمذي ولا يصح في هذا الباب شيء. أبو عيسى الترمذي من كبار المحدثين رحمه الله قال ولا يصح في هذا الباب شيء، وهذا هو مذهب الجمهور. وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك هؤلاء هم كبار المحدثين، هذا هم كبار المحدثين وأتباعهم. المهم أنها تجب في مال مخصوص، فالمال المخصوص الذي تجب فيه الزكاة هو الأثمان يعني النقدين والخارج من الأرض من الحبوب والثمار وأموال التجارة، عروض التجارة المعدة للتجارة، والماشية بهيمة الأنعام التي معدة للدر والنسل، ما هي لمعدة للانتفاع والركوب أو معدة للتجارة، هذه الأولى لا زكاة فيها، والثانية زكاتها زكاة العروض كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. هذا المال المخصوص، وتجب في زمن مخصوص وهو دوران الحول، إذا دار الحول على الزكاة وجبت فيها. الحول للأثمان يعني النقدين ولعروض التجارة، هذا الحول 12 شهر قمري، 12 شهر هلالي. وأما الخارج من الأرض حوله حصوله، حوله وآتوا حقه يوم حصاده، وقت حصاده إن كان زرع ووقت جذاذه إن كان ثمر، هذا هو حول، هذا هو حوله. وكل هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي مفصل ومبين. وقوله إنه يجب لطائفة مخصوصة، يجب تجب الزكاة لطائفة مخصوصة، الطائفة المخصوصة هم المذكورون في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف ذولا هم الذي تجب فيهم الزكاة، وهم الذين تجب لهم الزكاة، ولا يجب تعميمهم كما هو بعض المذاهب لازم انك ايش ان الزكاة انك توزعها على هؤلاء الاصناف الثمانية. لا، اذا اعطيتها قسم وصنف من هؤلاء الثمانية كفى هذا. اعطيتها الفقراء، اعطيتها المساكين، اعطيتها في سبيل الله، اعطيتها الغارمين في الرقاب، اذا اعطيتها واحدة من هذه الاصناف الثمانية. وقوله انما أداة حصر، ما هو معنى إنما يعني احصر الزكاة في هؤلاء، وإنما معناه إنك لا تتجاوز غير هؤلاء، لا تعطيها أحد إلا هؤلاء الثمانية، هذا معنى الحصر. إنما الصدقات هذه إنما أداة حصر، إنما الكريم زيد، يعني معناه إني حصرت الكرم في زيد. فأنا فقوله إنما يعني معناها إن استحقاق الزكاة أنه مخصوص في هؤلاء الأقسام الثمانية لا يتعدى. فمثلا ما يبنى منها مساجد الزكاة، ما يبنى منها مسجد، ما يبنى منها روبوت، ما يسوى منها جسور، ما يسفلت منها طرق للمسلمين، وهكذا جميع المرافق التي ينتبع بها المسلمون ما يصح أن تصرف الزكاة إليه، ما يصح تصرف الزكاة له، لأنها خاصة لهؤلاء الثمان. قوله في سبيل الله، هذه هي اللي العلماء صار لهم فيها، يعني بعضهم مد قوله في سبيل الله، بعضهم قصرها على الغزاة، هذا جمهور أهل العلم، إن في سبيل الله يعني الغزاة الذين يغزو، تعطيه لذهابه ولإيابه ولمركبه ولسلاحه ولكذا، تعطي كذا. وبعضهم قال في سبيل الله أعم من أنها تكون خاصة بالغزاة، يعني منها الدعوة إلى الله، الدعوة، وهذا وجيه، لأن الجهاد في سبيل الله كما يكون بالغزو يكون باللسان ويكون بالدعوة إلى الله، فالدعوة إلى الله هذه نوع من الجهاد في سبيل الله، يعني ما خرجنا ما أبعدنا، لما قلنا انه يعطى منها لما قلنا انه يعطى منها الدعاة، احنا ما ابعدنا عن سبيل الله. فسبيل الله سواء كان قتال بالبدن وبالسلاح، او سواء كان بالدعوة الى الله، تساعد المجاهدين الدعاة، تنشر لهم الكتب، تبني لهم المحلات، تشتري لهم المراكب، تعطيهم ما يساعدهم، ما دام ان كل في سبيل الدعوة. وهذا كل سيأتي ان شاء الله في بابه. المهم من هؤلاء الثمانية هم المخصوصون وهم المحصورون في باب الزكاة الواجبة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم. وهؤلاء سيأتينا إن شاء الله تفصيلهم. فقال: تجب الزكاة في سائمة بهيمة الإنعام. السائمة معناها الراعية، وفيه تسيمون يعني ترعون، ترعون يعني مواشيكم من الإبل والبقر والغنم. فالسائمة معناها الراعية اللي ترعى المباح، ترعى الفلات، هذه يقال لها سائمة. أما التي تعلف وتعطى شعير وتعطى يعني ماذا، وهذه ما هي سائمة ولا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة إذا كانت بالحضايا، إذا كانت مجعولة بالحظيرة ويصرف عليها، هذه ما يقال لها سائمة ولا تجب فيها الزكاة، زكاة الصوم لا، هذه ما فيها، هذه ينفق عليه. وإنما الزكاة تجب في الأموال وفي بهيمة الأنعام التي ترعى المباح، أكثر الحول أو الحول كله، ويترعى تأكل من الشجر وتأكل من نبات الأرض، هذه يقال لها سائمة. وخاصا في بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام. يعني بقية الحيوانات مثل الوحوش ومثل الغزلان ومثل إلى آخره، والطيور من حمام ومن دواجن دجاج ومن نحو ذلك، هذه ما تجب فيها الزكاة، ما تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت عروض تجار، إذا كانت الإنسان يتجر فيها على أنها عروض تجارة تجب، من حيث أنها من عروض التجارة، لا من حيث أنها إيش، أنها من السوائم. والخارج من الأرض أيضا من الأموال المزكة، الذي يخرج من الأرض، يعني سواء كان ثمار مثل النخيل، مثل العنب، مثل التين، هذه ثمار يقال لها ثمار. والحبوب مثل الحنطة، مثل الأرز، مثل الدخن، مثل هذه الأشياء أيضا فيها الزكاة. فالزكاة تجب في الثمار والحبوب إذا كانت تدخر، إذا كانت تطعم وتدخر وجبت فيها الزكاة. أما الخضروات مثل البقول ومثل البطيخ ومثل الباذنجان ومثل الخيار ومثل هالأشياء ومثل الفواكه التي لا تدخر، رمان، تفاح، موز إلى آخره، هذه الراجح ومن كلام أهل العلم وهو مذهب الجمهور أنها لا تجب فيها الزكاة، أنها لا تجب فيها الزكاة، ولا مذهب الإمام أبي حنيفة يوجب فيها الزكاة، لكن الراجح أنها لا تجب فيها الخضروات كلها، كلها الخضروات التي توكى في وقتها من خضروات ومن بقول ومن غيرها، كل هذه الراجح لا، عدم وجوب الزكاة فيها، وإنما الزكاة تجب فيما يدخر، في الذي يدخره الناس يعبونه طول العام من الحبوب ومن الثمار، هذه هي التي تجب فيها الزكاة. من الخارج من الأرض الركاز، سيأتي إن شاء الله. الركاز معناه الدفن الذي يوجد، كثير ما يوجد كنز، يوجد يعني حلي، يوجد ذهب، يوجد فضة من قرون متطاولة، يوم خربات، محلات خربة شدوا ثانيوا أهلها وراحوا، ولا تكون من أموال الجاهلية، يعثر عليها، يعثر عليها بقرى قديمة ولا بحلات خربة ولا نحو ذلك يعثر عليه. هذه يسمى ركاز، يسمى ركاز، هذا يعتبر من الخارج من الأرض، أيضا فيه الزكاة، ويأتينا إن شاء الله قدر الزكاة فيه. ومن ذلك المعادن، المعادن سواء كانت المعادن الجامدة مثل الملح مثل الحديد مثل الصفر مثل النحاس مثل الأشياء هذه أو الرخام، هذه قالها معادن جامدة. ومثل ذلك المعادن الجارية مثل النفط الغاز وهالأشياء، هذه أيضا من الخارج من الأرض، هذه تجب فيها الزكاة، تعتبر من الخارج من الأرض وتجب الزكاة فيها. وعروض التجارة، عروض التجارة باب واسع، باب واسع عروض التجارة، يعني كل ما أعد للبيع والشراء فهو من عروض التجارة، سواء كانت مواشي، سواء كانت أطعمة، سواء كانت ألبسة، سواء كانت عقارات، أراضي، أي شيء أنت معد للتجارة، أسهم الشركات، هذه كلها تسمى عروض التجارة تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. الأسهم هذه سيأتينا إن شاء الله أنها إن كنت معدها للاستثمار، للاستثمار يعني الإنسان يشتري له مثلا 1000 سهم من هذه الشركة، ما يبيع فيها ولا يشتري، يخليها للاستثمار، إذا جاء رأس الحول أخذ المكسب والربح وصرفه، هذه ما فيها زكاة، هذه أصلها لا زكاة فيها. لكن إذا كان لا إلا معدها للتجارة، يشتري الأسهم ما دامت رخيصة، فإذا زادت قيمتها باعها، هذه تصير عروض التجارة، هذه يزكيها كلها، يزكي أرباحها ويزكي رأس مالها كلها تزكي هذه. ومثل ذلك العقارات، كان الإنسان مش عنده عمارة مخليها للأجل للتأجير والاستثمار، هذه أصلها يعني نفس العقار ما في زكاة، الزكاة في غلتها، الزكاة في الأجرة، في الأجرة اللي أنت إيش اللي أنت تقبضها منها، هذه هذا الاستثمارات. فهذه وأما ما عدا هذا كل ما أعد للبيع والشراء فهذا فيه الزكاة. متى زكاته؟ زكاته إذا حال عليه الحول، إذا حال عليها الحول ففيه الزكاة، وقدر الزكاة ربع العشر، يعني 2.5%، 2.5%، هذا هو إيش؟ هذا هو قدر الزكاة. فالمئة فيها 1.5 ريال، والألف في 25، 10,000 فيها 250، وهكذا، يعني ربع العشر 2.5%، هذا في أموال التجار التي تجب فيها. والعقار إن شاء الله سيأتينا أنك إذا قبضته، إذا قبضت الأجرة ما تجب الزكاة حتى يحول عليه الحول وهو عندك، ما هو من حين تقبض تخرج زكاته، أنت ما ملكته إلا الآن، يعني وجود العقد هذا ما هو ملك إلا للأجرة، أنا إذا عقدت معك تأجير هذه العمارة فهذا ما هو معناه أني الآن أنا ملكت أنا الأجرة، ما أملكها إلا بانتهاء المدة، إذا انتهت المدة وقبضت الأجرة ملكته، إذا حال عليها الحول وهي عندي زكيتها، فإن كان صرفتها قبل ذلك فلا تجب الزكاة فيها. عاد كل هالأشياء ذي إن شاء الله ستأتي مفصلة، لها أبواب خاصة فيها، ستأتي إن شاء الله مبينة في هذه، لكن الآن نتكلم على عموم الزكاة. الزكاة وجوبها بخمسة شروط، إن تمت هذه الشروط وجبت الزكاة، وإن تخلفت الشروط أو تخلف شيء منها لا تجب الزكاة. أول، هذه الزكاة الحرية، فلا تجب على عبد لأنه لا مال له ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام، وتجب على معظم مبعض بقدر حريته. أول شيء أنها لا تجب على الأرقاء، يوم كان فيها أرقاء لا ما في أرقاء، لأن الرقيق ماله مال، الرقيق ماله هو وماله للسيد، هو وماله لسيده، إذا لا تجب عليه. إذا كان بيده مال يتجر به فالزكاة ليست عليه، وإنما هي على السيد. ومثل الرقيق المكاتب، يصير عندك عبد تقول بعت نفسك عليك مثلا ب10,000 ريال، كل 3 أشهر تسلم كذا أو كل نصف سنة تسلم كذا، ما دام أنه ما سدد الأقساط التي عليه فهو لا يزال رقيق، فالمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، وما دام أنه إلى الآن يسدد فهو لا تجب عليه الزكاة، لا تجب حتى تتم حريته، إذا تمت حريته وجبت عليه الزكاة. هذا الشرط الأول، الشرط الأول الحرية، أن يكون مالك المال حر لا رقيق. الشرط الثاني الإسلام، فلا تجب على كافر أصلي ولا مرتاد، ومعنى لا تجب عليه يعني لا يقضيها، يعني إنسان هذا غني لكن مسيحي ولا يهودي ولا بوذي ولا كذا، ما نطالبه نقول أعطنا زكاة، لأن الزكاة لا تجب عليه، نطالبه بالإسلام، نطالبه بأنه يسلم. أما ما دام غير كافر على أي ملة يكون فالزكاة لا تجب عليه. وله معنى أنها لا تجب عليه، لا يسأل عنها ولا يعذب عليها، لا، إلا يعذب عليها، يعذبون على الإسلام ويعذبون أيضا على الشرائع التي تركوها، مثل ما جاء في الآية ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، اللي أدخلهم وهم كفار النار سقر أنهم لا يصلون ولا يزكون، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فإذا الكافر معذب ترك الصلاة، ترك الزكاة، وترك الحج، وترك الأذى، لكننا ما نقول أعطنا، ما نقول صل ولا نقول زك ولا نقول حج ولا صم، لا، ما نطالب، نطالب بالإسلام، إذا أسلم طالبناه بذلك، لأن من شرط هذه العبادات ومن شرط صحتها أنها تصدر من مسلم، تصدر من كافر غير مقبولة، ما نقبلها. هذا شرطين، الحرية والإسلام، أن يكون المالك أن يكون مسلما. الثالث ملك نصاب، أن يكون المسلم المزكي يملك النصاب، إذا ما تم النصاب ما تجب عليها الزكاة، وكل مال له نصاب، سيأتي إن شاء الله، الذهب له نصاب، الفضة لها نصاب، الخارج من الأرض له نصاب، الإبل لها نصاب، البقر لها نصاب، الغنم لها نصاب، كل شيء له نصاب. إذا وجد مثلا الفضة عندنا، الفضة عندنا 56 ريال، هذا أول شيء، إذا كان الإنسان عنده 56 ريال عنده نصاب، هذا نصاب، لأنها بالريال الفرنسي، لأن بالريال الفرنسي 23 ريال، فهي بالريال هذا 56، لأنه 200 درهم، نصاب الفضة 200 درهم، والريال 9 دراهم، الريال 9 دراهم، هذا نصاب الفضة. أما نصاب الذهب هو 20 مثقال، 20 مثقال، إذا كان الإنسان عنده 20 مثقال ذهب وجبت عليه الزكاة، أقل من 20 مثقال ما تجب عليه. طيب كم المثقال؟ نقول لك إن الجنيه مثقالي وقليل، هذا الجنيه السعودي، الجنيه الإنجليزي، يعني مثقالي، معناه إنه إذا صار عند الإنسان 11.5 جنيه وجبت عليه الزكاة، 11.5 جنيه، يعني عبارة عن قريب 86 غرام، 86 غرام، هذا إذا كان عنده هذا المبلغ وجبت عليه الزكاة الذهب، وإذا كان لا، إلا المال اللي عنده أقل من هذا فلا تجب، لا تجب عليه، هذا هو. طيب مثلا الحبوب والثمار، إذا كان عنده 60 صاع نبوي، 300 صاع، 300 صاع نبوي وجبت الزكاة. أقل من هذا لا تجب فيها الزكاة، لأنها تجب في 5 أوسق، والوسق 60 صاع، الوسق 60 صاعا. فإذا بلغ الحبوب أو بلغت الثمار، هذا ثمار هذا النخيل أو هذا العنب أو هذا التين، بلغت 300 صاع يعني وجبت فيها الزكاة، ومثل ذلك الحبوب. فإن كانت أقل من ذلك فإنها لا تجب فيها الزكاة، لأنها ما بلغت النصاب الشرعي، ما بلغت النصاب الشرعي. الإبل، الإبل قبل 5 من الإبل ما فيها زكاة، فإذا تمت 5 من الإبل ففيها شاة، والعشر شاتين والـ15 3 شياه لما تبلغ 25 من الإبل ففيها عد يأتي يعني نصاب الإبل. البقر 30، قبل 30 ما فيها زكاة، إذا كان عندك أقل من 30 من البقر فلا زكاة فيها، فإذا بلغت 30 ففيها تبيع،